فبدأت استخسر آخر كي يتفاخر، وظننت أنا أني بذلك فزت كنا، فوجدت أني خاسر، فتلك مظاهر. كن أنت تزداد جمالا.